أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال لا يجدي سيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ضرورة كون وجوب الوفاة وجوديا لا يعتبر فيه إلا الإتيان بالمنفور بأي داء كان. هذا الإشكال يرجع إلى الوجه الثاني من الجواب عن صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، والجواب الثاني ما أشار إليه المسنف بقوله وإما لسيرورتهما راجحين بتعلق النذر. يعتبر في النذر أن يكون ما يتعلق به راجحا، فالصوم في السفر يصبح راجحا بعد تعلق النذر، والإحرام قبل الميقات أيضا يصير راجحا بعد تعلق النذر. وهذا الرجحان يكفي في صحتهما، يكفي الرجحان بعد تعلق النذر يكفي في صحة المنذور، وإن لم يكن راجحا قبل تعلق النذر يعتبر في النذر أن يكون متعلقه راجحا، سواء كان راجحا قبل تعلق النذر أو كان راجحا بعد تعلق النذر. فالصوم في السفر والميقات والإحرام قبل الميقات وإن لم يكونا راجحين قبل تعلق النذر إلا أنهما يكونان راجحين بعد تعلق النذر، هذا يكفي. هذا هو ملخص الجواب الثاني. فيستشكل ويرد عليه هذا الإشكال، فيقال في تقرير الإشكال أن كل من الإحرام قبل الميقات والثوم في السفر من الأمور العبادية، كل منهما يكون عبادة، إذا كان كل منهما من العبادات فما هو الميلاد في عباديتهما؟ إذ الملاك في عبادية شيء أن يكون ذلك الشيء راجحا ومتعلقا للأمر مع خطع نظر عن النظر، لا تصبح الشيء عبادة بالنظر. لماذا؟ لأن الأمر بالنظر الوفاء بالنذر يكون أمرا توسليا ليس أمرا عباديا، كي يصبح به ما يتعلق به عبادة. فيأتي هذا السؤال، لماذا ما هو الملاك لعبادية كل من الإحرام قبل الميقات والثوم في السفر؟ ما هو الملاك؟ ما هو السبب؟ هذا هو السؤال. أجاب المصنف عن هذا السؤال بأن الميلاد في عباديتهما هو أروج عنوان راجح عليهما مقارنا مع التعلق النادر بهما، فيصبح كل منهما عبادة بهذا العنوان، بهذا العنوان الراجح العارض مقارنا للتعلق النذر، فيصح الاتيان بهما مع قصد القربة مع نية التقرب لكون كل منهما عبادة. هذا هو الجواب. لا يقال لا يجدي سيرورتهما، سيرورة هذا الإشكال يرجع إلى الجواب الثاني، لا يجدي سيرورتهما أي سيرورة الثوب في السفر والإحرام قبل الميقات بذلك أي بتعلق النذر في عباديتهما، لا يجدي تعلق النذر في عباديتهما ما أنهما من العبادات. ضرورة كون وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر يكون تمثليا، لا يعتبر في السقوط إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كان. فما هو سبب عباديتهما الأمر بالوفاء بالنذر؟ يكون أمرا توسليا ليس أمرا عباديا كي يكون سببا لعباديتهما. هذا هو الإشكال، هذا هو السؤال، ما هو السبب لعبادية الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات مع أنهما من العبادات؟ فإنه يقال عباديتهما إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما. الدليل دليل الصحة كاشف عن عنوان راجح، عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم للتعلق النذر بهما، ذلك العنوان ملازم للتعلق النذر بهما. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وهذا لو لم نقول بالتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى الجواب الثالث، الجواب الثالث أن صحة الإحرام قبل الميقات وصحة الصوم في السفر. تقريب هذا الدليل، هنا عمومات مفادها اعتبار الرجحان في متعلق النذر، بمعنى لا ينعقد النذر إلا إذا تعلق بما هو راجح مع قطع نذر النذر. نذر ومقتضى هذه العمومات بطلان الصوم في السفر وبطلان الإحرام قبل الميقات لعدم إحراز الرجحان فيهما، فيكون النذر باطلا. الجواب عن هذا أن المعروف ما من عام إلا وقد خس. فنقول بالتقسيم بمعنى أن كل نذر يعتبر في متعلقه أن يكون راجحا إلا النذر في هذين الموردين، إلا نذر، نذر الصوم في السفر ونذر الإحرام قبل الميقات. لا يعتبر في النذر في هذين الموردين أن يكون متعلق النذر راجحا، لا يعتبر رجحا، خرج بالتخصيص. فحينئذ صح النذر ويحكم بصحة كل من الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، إلا أنه يرد عليه من جهة أخرى، وهذا الإيراد يجب أن يكون ما يتعلق به النذر مقدورا للمكلف، لو لم يتمكن المكلف من متعلق النذر لا ينعقد النذر، يجب أن يكون مقدورا للمكلف. فعلى هذا الفرض الصوم في السفر عبادة، والإحرام قبل الميقات عبادة، ولكن لولا النذر لا يتمكن المكلف من الإتيان بهما بقصد القربة، إذ ليس هنا أمر وليس هنا رجحان، والرجحان إنما يأتي من قبل النذر، مع قطع النذر من النذر ليس هنا رجحان، فلا يتمكن المكلف من إتيانهما مع قصد القربة. فهما غير مقدورين للمكلف حين تعلق النذر، فلا ينعقد النذر. هذا الإشكال الآخر، وأجاب المصنف عن هذا الإشكال الثاني، أنه وإن كان يعتبر في النذر أن يكون ما تعلق به النذر مقدورا، يعتبر قدرة على متعلق النذر، قدرة على المنذور، إلا أنه لا يعتبر قدرة النذر على المنذور حين النذر، بل تعتبر القدرة حين امتثال النذر، حين العمل تعتبر قدرة حين العمل، وحين العمل بعد التعلق النذر يتمكن المكلف من الصوم قربة إلى الله، ومن الإحرام أيضا قربة إلى الله، إذ يتمكن من التقرب ونية القربة بعد تعلق النذر. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال الثاني، فينعقد النذر للتمكن المكلف وقدرة المكلف حين الامتثال حين الفعل على المنذور. هذا لو لم نقول بالتخصيص عموم دليل اعتبار رجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، أي بدليل صحة النذر، صحة النذر السوم في السفر وصحة نذر الإحرام قبل الميقات. وقد وإلا إن قلنا بالتخصيص أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ العارض عليهما، أي على الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات من قبل النذر. يكفي هذا في عباديتهما أيضاً بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا منه تعالى، فإنه إشارة إلى الجواب عن الإشكال الثاني. وإن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبل النذر، قبل النذر غير مقدور الإتيان بهما متقربا منه تعالى غير مقدور، إذ ليس هنا أمر ولا رجحان، إلا أنه يتمكن منه، أي يتمكن من الإتيان متقربا بهما منه تعالى بعده بعد النذر، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء، من الوفاء بالنذر، ولو كان القدرة على الوفاء بالنذر بسبب النذر، بسبب تعلق النذر كما هو المفروض في محل الكلام. فتأمل جيدا، بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك برسالة عدم التقسيس في إحراز عدم كوني ما شك في أنه من مصادق العام مع العلم بعدم كوني محكوما بحكمه، بإحراز بعدم كونه مستاقا للعام، مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه. بقي الكلام في دوران الأمر بين التخسيس والتخسس، هل في دوران الأمر بين التخسيس والتخسس يمكن التمسك بعموم العام حتى يثبت التخسس؟ لازم التمسك بعموم العام ولازم التمسك بإسالة عدم التخسيس هو خروج فرد المشكوك عن العام تخسسا لا تخسيسا. ومثال ذلك كما في كلام المصنف، ورد أكرم العلماء من المولى ثم ثبت بدليل حرمة إكرام الزيد، سواء كان ذلك الدليل إجماع أو العقل أو دليل آخر، فمفاد هذا الدليل الثاني لا يجب إكرام الزيد بل إكرام الزيد حرام، فالزيد ليس محكوم بحكم العام، حكم العام هو وجوب الإكرام، زيد ليس محكوم بحكم العام بل محكوم بالزد حكم العام وهو حرمة الإكرام. ثم يدور أمر الزيد بين التخسيس والتخسس، هل حرمة إكرام الزيد من باب التخسيس، خرج الزيد عن العام بالتخسيس وكان مصداقا للعام فيكون خروجه بالتخسيس، أم لا يكون خروج الزيد بالتخسس بأن يكون الزيد جاهلا فيحرم إكرامه بالدليل الخاص لكونه جاهلا لخروجه عن العام تخسسا؟ الفرق بين الخروج التخسيسي والتخسسي أن الخروج التخسيسي هو الخروج الفرد عن الحكم لا عن الموضوع، عالم ولكن خارج عن حكم العام أي عن وجوب الإكرام، بخلاف الخروج التخصصي يكون الخروج عن الموضوع بأن لا يكون عالما كي يجب إكرامه. ثم الكلام هنا هل يجوز التمسك بعموم العام أكرم العلماء؟ التخصص التخصيص خروج عن الحكم والتخصص خروج عن الموضوع، هذا هو الفرق. ثم في محل الكلام هل يجوز التمسك بعموم العام وإسالة عدم التخصيص كي يثبت التخصص، كي يثبت أن خروج زيد عن العام إنما يكون من باب التخصص لا يكون زيد عالما بل يكون جاهلا فيترتب عليه حكم الجهال؟ هل يصح التمسك أم لا؟ يقول المسلف لا، لا يصح التمسك بعموم العام أو بسالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. لماذا لا؟ إذ الدليل على إسالة العموم وإسالة عدم التخصيص هي بناء العقلاء، وبناء العقلاء جرى فيما إذا كان الشك في فردية المشكوك للعام ولم يكن مراد المتكلم معلوما، بعبارة أخرى أن يكون الشك في مراد المتكلم. والشك في فردية الزيت لعموم العام، فيجوز التمسك بعموم العام والحكم بأن الزيت واجب الإكرام. وأما إذا كان مراد معلوما كمحل الكلام، المراد معلوم وهو أن الزيت لا يجب إكرامه، هذا هو المراد، بل يحرم إكرامه، هذا المراد معلوم، ولكن شك في كيفية الإرادة، هل عدم وجوب إكرام الزيت لأجل التخصيص أو لأجل التخصص؟ فلا يجوز التمسك بعموم العام ولا تجري إسالة العموم وإسالة عدم التخصيص فيما كان الشك في كيفية المراد وفيما إذا كان المراد معلوم، إذ هذا الأصل يكون دليلا لبيا والمتيقن من مورد الدليل اللبي ما إذا لم يكن المراد معلوما، إذا كان الشك شكا في المراد هذا المورد هو المتيقن. بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك بإسالة عدم التخصيص أو إسالة العموم في إخراج عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام مع العلم بكونه محكوما بحكم العام؟ إحراز عدم كون ما شك أنه من مصادق العام مصداقا له، مصداقا للعام، مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه والشك في أنه عالم يحرم إكرامه فيحكم عليه بسالة عدم التخصيص أكرم العلماء، ويحكم عليه أنه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام، يترتب عليه حكم الجاهل. هل يجوز التمسك بعموم العام وإشارة عدم التخصيص أم لا؟ في إشكال، أي في تمسك بإشارة العموم وعدم التخصيص إشكال. لماذا إشكال؟ لاحتمال اختصاص حجيتها، أي حجية إشارة العموم وحجية إشارة عدم التخصيص، بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه. هل هذا فرد العام محكوم بحكمه فيما أحرز كونه فردا للعام، ولكن شك في أنه محكوم بحكم العام أو خرج بالتخصيص؟ هذا هو مورد التمسك بعموم العام كما هو قضية مقتضى عموم العام. والمثبت، هذا دفع للسؤال، تقريب السؤال، أن الأصول اللفظية مثبتاتها حجة. الأصل المثبت عبارة عما يترتب عليه لوازم العقلية والعرفية. إذا لم يكن للأصل، لم يترتب عليه أثر شرعي، وما يترتب عليه كان أثرا عقليا لازما عقليا، يسمى الأصل مثبت. وإذا كان هذا الأصل أصلا عمليا، لا يكون المثبت منه حجة. ولكن إذا كان هذا الأصل من الأصول اللفظية كإسالة العموم، كإسالة عدم التخصيص، فالمثبت من الأصل يكون حجة. ومحل الكلام من هذا القبيل، إسالة العموم في محل الكلام من الأصول اللفظية، فإسالة العموم يكون حجة، ولازم إسالة العموم كون خروج الزيد من باب التخصص لا من باب التخصيص. هذا لازم عقلي لإسالة العموم، وإسالة العموم حجة وإن كان مثبتا، وإن كانت مثبتا. هذا هو التقرير التوهم. أجاب المصنف عن هذا أن مثبتات الأصول اللفظية وإن كانت حجة، إلا أن حجيتها تابعة للدليل، تابعة للدليل. في محل الكلام، المتيقن من حجية إسالة العموم وإسالة عدم التخصيص بالدليل، ما إذا كان الشك في فردية المشكوك للعام، لا ما إذا كان المراد معلوما، ما إذا لم يكن المراد معلوما، لا ما إذا كان المراد معلوما كخروج الزيت من حكم العام قطعا وجزما، هذا هو المراد يكون معلوما، وكان الشك في كيفية الإرادة، بأن كيفية الإرادة هل هو الخروج التخصصي أو الخروج التخصيصي، هذا المورد لا يكون في العموم حجة أو إسالة عدم التخصيص حجة. ولهذا يقول: والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة، إلا أنه لا بد من الإقتصار على ما يساعد عليه الدليل، وهو بناء العقلاء، ولا دليل هؤنا، ليس هنا الدليل إلا السيلة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك، أي على محل الكلام، على إثبات خروج الزيت تخصصا مع العلم بالمراد، فلا تغفل. الحمد لله.